أحيانا تأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفسر بخلاف ما رأى الراعي. أحيانا تفسر بخلاف ما رأى الراعي كقصة البقرات في سورة يوسف. أنا فسرت بالسنوات، وهنا القصر فسر بالقصر كما هو. إيش؟ فمتى الإنسان فرضا يؤول الرؤيا أو يجعلها على ظاهرها؟ على كل حال الرؤيا حسب حال الراعي. وقد ذكرنا لكم أن أنه يفسر المؤذن مرة إذا رأى نفسه يؤذن يفسر بتفسير ويفسر بتفسير آخر إذا رأى شخص آخر حسب حال الراعي. لو رأى هذا قصرا يسرى في ملامه قصرا، نعم، هل نقول هذا قصر؟ قد يكون، قد نقول هذا وقد نقول إنه معنى آخر، ضرب مثلا لشيء آخر.